أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود. إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد؟ أخي إن ذرفت علي الدموع وبللت قبري بها في خشوع، فأوقد لنا من رفات الشموع وسيروا بنا نحو مجد تليد. أخي إن مت نلقى حبابنا فروضات ربي أعدت لنا، وأطيارها رفرفات حولنا، فطوبى لنا في ديار الخلود. أخي هل ترى كاس إمتى الكفاح؟ وألقيت عن كاهليك السلاح، فمن للضحايا يواسي الجراح ويرفع راياتنا من جديد؟ نعم سنموت ولكننا سنقاتل الكفر من أرضنا، ونهدي الشهادة أبناءنا، فطوبى لنا في ديار الخلود. سأثار لكن لرب ودين، وأمضي على سنتي في يقين، فإما إلى النصر فوق الأنام، وإما إلى الله في الخالدين.